شلون انام وانا متعلم على صوته، حاير انا وقلبي متألم يبي صوته. شلون انام وانا متعلم على صوته، حاير انا وقلبي متألم يبي صوته. ايام ايام اسهر ما نام، ايام ايام اشكي لحالي، جروح بي جروح لا متروح، اشكي لحالي. شلون انام وانا متعلم على صوته، حاير انا وقلبي متألم يبي صوته. لا لا لا لا هذه مو حالة معاك انت، تمشي سكتة وقلبي علقت معاك انت. لا لا لا لا هذه مو حالة معاك انت، تمشي سكتة وقلبي علقت معاك انت. ايام ايام اسهر ما نام، ايام ايام اشكي حالي، جروح بي جروح لا متروح، اشكي لحالي. شلون انام وانا متعلم على صوته، حاير انا وقلبي متألم يبي صوته. شلون انام